باب ما جاء في الكهان ونحوهم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وللأربعة والحاكم، وقال: صحيح على شرطه مع أبي هريرة رضي الله عنه: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مثله موقوفا. نعم، حديث باب ما جاء في الكهان. الكهان عرفنا أنهم من يدعون علم الغيب، سواء في المستقبل الذي لم يأتي كيوم غد وبعده، أو علم الغيب الذي يغيب عنك الآن، ما يقع الآن في الخرطوم ما تدري عنه، ما يقع في نيويورك ما تدري عنه، ما يقع خلف هذا الجدار ما تدري عنه، أي العلم المغيب عنك حالا. فالذي يخبر من المغيبات هؤلاء كهان، لأن إخبارهم بواسطة الجن والشياطين، بواسطة رئيه وقرينه من الجن والشياطين. ونحوهم من المشعوذين والعرافين و قارئ الكف والفنجال، وكل من ادعى علم الغيب فإنه شريك لهم بهذا. جامعهم ماذا؟ جامع هؤلاء في نوعين: إذا أتى إلى هذا المدعي لعلم الغيب كاهنا أو عرافا أو مشعوذا أو قارئ كف، أو الآن عن طريق النت يقول دخل اسمك واسم أمك ومتى ولدت نعلمك إيش عن مستقبلك وعن أحوالك وعن أمورك. حتى في التقنية دخلوا فيها السحر ودخلوا فيها الكهانة، وفي بعض المحلات بعض المتاحف يضع يقول حط كفك ودخل اسم أمك ودخل 10 دولار أو 10 جنيهات ونعلمك عن مستقبلك الحياتي. هذه كهانة. وهؤلاء على نوعين في حكمهم. إن سألتهم حتى لو جهة اللعب عليهم واختبارهم فإنك وقعت في كبيرة، وعيدها لا تقبل لك صلاة 40 يوما، فإن لم تصلي كفرت. لكن من وعيدها أن من سأل العراف أو الكاهن لم تقبل له صلاة 40 يوما. طيب إذا سألته فصدقته، مجرد تصديقك إياه كفر بما أنزل على محمد. ما الذي أنزل على محمد؟ القرآن والوحي. القرآن والوحي هو الذي أنزل على النبي. فإذا صدقت الكاهن كفرت بالقرآن الذي أخبرك أن الله اختص بعلم الغيب ولا يعلم ما في غد إلا الله. هذا إذا سأله فصدقه، سواء عبر الهاتف، عبر زميل الله، عبر النت، عبر الواتس، عبر أي وسيلة، إذا سألته فصدقته كفرت. وإذا سألته من غير تصديق اختبارا له تشوف وش عنده لقافة وتطفل، فإنك وقعت في وسيلة من وسائل الشرك، وعيدها أن لا تقبل لك صلاة 40 يوما. هذا ما جاء في الكهان ونحوهم من جهة حكمهم. النشرة، لما ذكر السحر والكهانة وأنهما في الحقيقة كفر أكبر لادعاء علم الغيب، طيب يبلى الناس بالسحرة فيعملون عملا وسحرا، كيف تتقيه؟ كيف تبطله؟ هذه هي النشرة. ولهذا بوب عليها بابا في حكمها، وهذا من فقه الشيخ في الترتيب والتصنيف، رتب النشرة على بيان حكم الكهان وحكم السحر وأنواعه.